ده إقرار مني إني ماليش فلوس عند أي حد من السكان. يا عمي ما يخصنيش، والله العظيم ما يخصني. لو أنت فاكر إن أنا كتبت الموضوع ده عشان أطلعك غلطان وتدفع لهم الفلوس ابقى واهم، ما يخصنيش. خد الورقة دي لو سمحت رجعها مكان ما جبتها، وعايز توديها لهم روح وديها لهم بنفسك. بص يا أستاذ تامر، نادر أنا اتجوزت صغير وولادي ما شاء الله كبروا وشغالين برا، وأنا وأمهم عايشين هنا من خيرهم. ما يغركش إن شكلي صغير، حتى أي حد بيشوفني يقولي إن أنا لسه. أستاذ صبحي ادخل في الموضوع لو سمحت. حتى أي حد يشوفني يقولي إني لسه شاب. ولادي لما سافروا بعتولي فلوس عشان أشتري حتة أرض وأبني عليها عمارة عشان يجوا يتجوزوا فيها. بدأت أدور أدور أدور، وأصل أرض المباني عندنا مش كتيرة، لحد ما لقيت حتة أرض عليها بيت قديم ومحروق. دخت على ما لقيت صاحب الأرض دي، وأول ما وصلت له وعرفت أنه عايز أشتري قال لي حاجة غريبة قوي. قال لي دور في أراضي تانية غير هنا. كلامه ده خلاني أتمسك بالأرض دي أكتر، وفي وسط كلامنا سألته مين كان ساكن في البيت ده. رده وقال لي مش مهم، أهو واحد كان مأجر البيت وهو ربنا ريحنا وغار هو وعيلته، ولا كان بيدفع إيجار ولا نيلة، والناس كلها كانت بتدعي عليا عشان أجرت له البيت. كان أيامه زفت، الله يكحمه مطرح ما راح. يا أستاذ نادر أنا ما حاولتش أعرف منه أي تفاصيل لأنه ما تكلمش زيادة عن كده، وثانيا عشان أنا ما كنتش عاوز أعرف أي حاجة ما تخصنيش بقى. واشترينا الأرض الحمد لله، وكنا أنا ومراتي لأول مرة نبقى من الملاك. تاني يوم كنت أنا والعمال واقفين بنهد البيت القديم، والله يا ابني كلنا سمعنا واحدة رقعت بالصوت من جوه. الرجالة كلهم جريوا يشوفوا لكنهم ما لقيوش أي حاجة. طربقنا البيت وسويناه بالأرض، وناس كتير كانت واقفة تتفرج وكأننا بنعمل معجزة، وتعليقاتهم كانت غريبة جدا. اللي يقول هو اللي جابه لنفسه، واللي يقول يا خوفي من اللي جاي. ليلتها بعد ما روحت واتعشيت، مراتي سميحة قالت لي إن واحد اتصل وقعد يزعق وقال البيت ده بتاعي وعقد ملكيته معايا. قلت لها يجي يوريني نفسه، البيت خلاص اتسوى بالأرض. كلت لي لقمة ونمت. يا ساتر يا رب، في ايه يا سميحة مالك؟ شفت كابوس يا صبح، واحد محلوق طلع لي من النار بيقول لي انت هدتي بيتي والارض بتاعتي خدتوها. نامي نامي يا سميح، خدي اشربي ميه، خدي اشربي بقى ميه. ونامت سميحه وانا مش فاهم ايه الحكايه. في ايه يا وليه تاني؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، هيموتونا يا اخويا. يا ستي هما مش كانوا واحد؟ لا بقوم اتنين، الراجل والمخفية بنته. يا مرارك يا سميحة، يا مرارك يا مرارك. أستاذ صبحي ممكن تيجي معايا نروح عندي البيت هنتغدى سوا ونكمل دردشة؟ بصراحة عايز أسجل لك واسمع منك بمزاج شوية، عند حضرتك مانع؟ تحت أمرك يا أستاذ نادر. وفعلا خدت وروحنا الشقة عندي، كلنا حتتين جاتوه كده قدام كانوا عندي في التلاجة، وشربنا الشاي. جهزت عدة الشغل، خليته يعيد كل اللي قاله بحجة يعني ان انا عايز اسجل، بس انا كان في دماغي هدف تاني، عايز اعرف وهو بيحكي تاني كلامه هيتغير ولا لا. لكن بصراحة كلامه تعاد كأني بسمع شريط كاسيت مرتين ورا بعض. وبعدين يا عم صبحي ايه اللي حصل؟ الولية مراتي فضلت على الحال ده كام يوم، وتهدت وسكتت لوحدها لحد ما بدأنا نبني في العمارة. روحت في يوم تعبان جدا، اترميت على السرير. صابوني صابوني يا صبحي.

ووضبنا الدور الأرضي وسكننا فيه أنا ومراتي. الدنيا كانت لحد كده هادية، لكن بعدها رجعنا للغم تاني. كنت بصحى من النوم ألاقي سميحة وشها قالب على وش فوزية، ورجعنا بعد ما يقسنا قلنا هنمشي بس يجي ساكن واحد بس، لحد ما سكنت أخيرا. أول سكنة في العمارة دي كانت الست إيفون أم جورج، واللي لحد دلوقتي مش مرتاح لها. ست دحلابة كده مسيطرة على السكان بكلامها الناعم وأسلوبها كده الملون. أنا منكرش إن المكان كله متعفرت في الأصل، بس من يوم ما الولية دي جت والمكان اتعفرت زيادة. ما هو يا إما وراها سر يا إما أنا اللي مخي ضرب وبقيت بشك في طوب الأرض. وصلت المرحلة إني بقى يجيلي شيخ يوميا يقعد معايا شوية، وقبل ما نمشي ونسيب العمارة جه أستاذ شعبان وعيلته، وبعد اللي حصل له هو وبنته ملك مشينا فعلا. بس حضرتك قلت لي حاجه انا مش نسيها، قلت لي ان العمر بيضيع جوه العماره دي. انا فاكر الجمله دي كويس يا استاذ صبحي. مش عارف افهمها لك ازاي، انا ضاع من عمري شهور في ساعات جوه العماره دي. العماره دي اللي بيدخلها بيسيطروا عليه، ولو عرف يخرج منها مره يبقى امه وعياله، بس لو رجع تاني مش هيخرج تاني زي كل اللي ساكنين هناك. اول ما طلع لهم كسبوا بنته هربوا ورجعوا لها تاني، ومن وقتها ما خرجوش. أستاذ نادر، أنا جيت لك عشان أحكي لك، وعلشان أنت كنت كاتب تسأل الناس ترجع هناك ولا لأ. أديني قلت لك كل حاجة عشان تعرف إنك لو رجعت تاني هيحصل لك إيه جوه. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. مالوش لازمة انكش وراه، وخصوصا انت بالذات. انا بالذات؟ ايوه كسب. ما هو ما تتكلم ما هو في ايه؟ ما تقول في ايه؟ اصل اخر ليلة لينا في العمارة دي جات مراتي تقول لي ايفون عمالة تقول لمرات استاذ شعبان انهم هينتقموا مننا، وقال ايه؟ شعرها بيض في الحمام طلعوا لها فيه. ربنا ياخدني يا شيخة وترتاحوا كلكم مني، انا داخل اوضه انام ومش عايز اسمع لا صوتك ولا صوت حد. ونمت. صبحي يا صبحي، انت ما هديت البيت. هتمشي على ما هديت البيت. هتمشي بعد ما هديت البيت علينا. هتمشي انا وابويا. انت ما هديت البيت بعد ما هديت البيت علينا. انا وابويا، انا وابويا البيت ده بتاعنا. العمارة دي بتاعتنا يا صبحي. لما تشوف نادي احنا ورا.